محمد بن ذكوان يسأل حماد يقول هل كان إبراهيم النخعي على مذهبكم؟ قال لا، بل كان شاكا مثلكم. وحماد هذا ينسب لمحمد بن ذكوان، يقول أن إبراهيم النخعي كان يشك في إيمانه. لماذا يشك في إيمانه؟ لأنه يستثني في الإيمان. طبعا هذا هو مذهب السلف وأهل الحديث، من كان يستثني في الإيمان. هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود، لأن من قال أنا مؤمن نقل لعبد الله بن مسعود قال في شك يقول أنا مؤمن، قال فليشهد أنه من أهل الجنة. إنما شهد لنفسه بأنه مؤمن إذن هو من أهل الجنة. ومن مذهب أهل السنة والحديث أنه يعني لا يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة حتى يشهد لهم الشارع بأن هذا الشخص من أهل الجنة. فمذهب أهل السنة والحديث استثناء في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا استثناء يعود إلى العمل، فما تعرف أن العمل من الإيمان. فالإنسان طبعا يعتقد بألوهية الله عز وجل ويؤمن به سبحانه وتعالى، لكن العمل لا يأتي بأسم العمل، فتجد ما في صلاة نفس وفي صيام نفس وفي حج نفس وما شابه ذلك، فالاستثناء يعود إلى العمل. طبعا الكلابية وبعض أهل السنة تبع الكلابية، فقالوا الاستثناء يعود إلى يعني ما يدعو هل هذا الإنسان يموت على الإيمان أو يموت على الإيمان. يقول هذا ليس من مذهب السلف. أما المنقول عن السلف أنهم كانوا يستثنون في الأعمال، يقصدون الاستثناء في العمل، إن كما تعرف الأعمال من الإيمان، فما في شكل ما في أحد إيمان كامل إذا كان عمل داخل في الإيمان، لأن كل إنسان عنده نقص في عمله، فالاستثناء يعود إلى العمل. أما الكلابية وبعض أهل السنة المتأخرين يقول الاستثناء يعود إلى أنه لا يدعو هل هذا الشخص يموت على الإيمان أو يموت على الكفر، فلذلك الإنسان يستثني. فالشاهد من هذا أن هذا الشخص سأل محمد الإكوان سأل حماد فقال سأل عن مذهب إبراهيم فقال فلا ثالث المستثنى يعني كان يستثني. فالمحقق قال إن إبراهيم هذا هو إبراهيم، إن حماد هذا هو حماد بن زيد، فنسب الإرجاء إلى حماد بن زيد، وحماد بن زيد معروف من كبار أهل السنة والجماعة. والواقع في الإسناد هذا حماد وحماد نبي سليمان شيخ أبو حنيفة معروف أنه كان مرجع، فهذا المحقق جعل حماد ليس بن زيد وإنما هو حماد، جعل حماد ليس من نبي سليمان وإنما هو حماد بن زيد، فسبب وهمة في هذا الشخص نسب الإرجاء هذا المذهب الفاسد إلى حماد بن زيد الإمام الجليل. فتمييز الرواة يعني هذا فن مهم، وإذا رأى الإنسان يتمكن في هذا الفن فليكثر من القراءة، فليكثر من القراءة في كتب الحديث وفي كتب الرجال. واضح أنه منكر الأعمى لم يسمع من أنس. نعم، وأيضا الخلاف الذي وقع في إسناد هذا الحديث، هذا الشيء الثاني الثالث من الجمهور أهل العلم اتفقوا على قضية هذا الحديث، البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيره، فضعف واضح جدا أن الإسناد الآخر اللي ظهر الصحة فهذا إسناد منكر وشاذ. المواسيل فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المواسيل كذبة وهو مذهب الجمهور، هو مذهب الحنفية ومذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن المواسيل ليست بكذبة، هذا مذهب أهل الحديث. والقول الثالث طبعا داخل في القول الثاني لكن فيه نوع من التفصيل أن المواسيل نعم. طبعا في قول رابع نعم، القول الثالث أن مواسيل سعيد ومواسيل عوض من الشجر ومواسيل إبراهيم النخعي هي التي يحتج بها، لماذا أن هؤلاء لا يقول إلا عن صفة، وخاصة بالنسبة لسعيد والمسيب، فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد أن مواسيل سعيد صحيحة، فالشافعي قال من اكتبت مواسيل سعيد ووجدتها تتصل من وجوه أخرى. والقول الرابع يقول أن جميع المواسيل ليست بحجة، نعم جميع المواسيل ليست بصحيحة، لا يصح شيء من المواسيل، لا يصح شيء من المواسيل لا موسى سعيد ولا غيره، لكن إذا لم يجد في الباب إلا موسى سعيد، إذا لم يجد في الباب إلا موسى سعيد أو موسى إبراهيم النخعي أو موسى العقل من الشجر أو موسى الشعبي، فهنا يحتج بهذه المواسيل، يعني صالحة للاحتجاج، إذا لم يجد في الباب غيرها فنحتج بها، أما التصحيح فلا، لا موسى سعيد ولا موسى غيره. لأن موسى سعيد أو لأن عندما يقول سعيد قال رسول الله هنا شروط الصحة لا تنطبق عليه، من شروط الصحة أن يكون إسناد متصل وهذا إسناد غير متصل، فموسى سعيد لا يصح، ونفى الإمام الشافعي ثواب بعض مراسيل سعيد ولم يعمل بها. فموسى سعيد وغيره لا تصح. لكن إذا لم يجد في بابنا موسى سعيد أو موسى الشافعي وما شابه ذلك نحتج بهذه المراسيل. فإذا كان هؤلاء لا يقول إلا عن ثقة، فسعيد كما ذكرت لا يقول إلا عن ثقة الغالب، وكذلك الشافعي وصفه بهذا، وصف العجل وغيره. وكذلك أبو بن الزبير وصفه بذلك أبو عمر بن عبد الجوف المقدم في التنبيه. وكذلك إبراهيم النخعي وصفه بذلك يحيى بن معين، فقال مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث إن القحطه تنقض الوضوء وحديث تاجر البحرين. وشيخ الإسلام كذلك قال في كتابه أصفار المسلول، قال مراسيل إبراهيم دياد. طبعا بالنسبة لمراسيل إبراهيم فيها تفصيل آخر، لعل إذا ما علم إبراهيم نذكر هذا التفصيل. تأتي ببينة، يعني مثلا شهود يشهدون هذا الولد ابن لهذه المرأة، تأتي بشهود يشهدون هذا الولد هو ابن لهذه المرأة. باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة. يحيى بن أبي عمر المكي الأدني، محمد بن يحيى لو جهنه الصدوق كما قال أبو حاتم الرازي. وحديثه تقريبا ينقسم إلى قسمين، فإذا روى عن سفيان وروى عنه أحد الحفاظ فهذا حديثه جيد، والقسم الثاني من حديثه إذا ما روى عن سفيان بن عيينة، وأيضا إذا ما روى عنه أحد الحفاظ فيكون حديثه حسن لكن دون الأول. ومحمد بن أبي عمر توفي عام 43 وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أيضا تقدم وهو أبو محمد الهلالي، وهو من كبار علماء المسلمين ومن حفاظهم وأسبابهم. وسفيان كما ذكرنا سابقا توفي عام 98 ومئة وهو من الطبقة الثامنة. وقلنا أن حديث سفيان ينقص من قسمين، حديث القديم وصح من حديث المتأخر، وطبعا جميع حديث حجة مطلقا، لكن ما في شك أن حديث القديم وصح، لأن هذا ما تقدم به العمر طبع على حافظته بعض النسيان، لكن يعني هذا لم يؤثر به، لكن يعني أثر نوعا ما. ونفس سفيان يعني اعترف بهذا، فعندما سأل تلميذ علي بن المديني عندما حدثه بحديث قال حدثتنا هذا الحديث سابقا على خلاف هذا، قال عليك بالسماع الأول. سفيان يقول لعلي بن المديني عليك بالسماع الأول. سفيان بن عيينة عن معمر بن راشد البصري أبو عروة الأزدي مولاه، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 54 ومئة وهو من الطبقة السابعة، وقد أخذ له الجماعة. وحديث معمر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول ما رواه عن الزهري أو عن عبد الله بن طاووس، وقد هاد قريب من الزهري من عبد الله بن طاووس. إذا روى عن هؤلاء الثلاثة طبعا الأول والثاني مقدمين على قتادة، وشيوخه وتلاميذه يكونون من أهل اليمن كعبد الرزاق بن همام الصنعاني وهشام بن يوسف الصنعاني، فيعتبر هذا حديثه بالدرجة العليا من الصحة. ودون ذلك إذا روى دون ذلك إذا ما روى عن عبد الله بن طاووس ولا الزهري ولا قتادة. والقسم يعني كما هنا مثال على القسم الثاني هذا الحديث، فالراوي عن سفيان بن عيينة هو شيخه ويحيى بن أبي كثير. والقسم الثالث فيما رواه أو فيما حدث به في مدينة البصرة، وهذا دون القسم الأول ودون القسم الثاني. فعندما حدث في مدينة البصرة حدث بدون كتاب، فوقع في بعض الأوهام، وقع في حديث بعض الأوهام والأخطاء. والقسم الرابع إذا كان شيوخه هشام بن عروة أو ثابت الجناني أو عاصم بن أبي النجود أو الأعمش، إذا روى عن هؤلاء الأربعة فأيضا حديثه عنهم فيه كلام، فرويت عن هؤلاء الأربعة دون القسم الثالث. والقسم الخامس أن يروي عن هؤلاء الأربعة وأن يكون تلميذه أحد البصريين. فالقسم الخامس هو أدنى الأقسام، أو هو يعني أضعف الأقسام، لكن جميع هذه الأقسام يحتج بها، أما الأول والثاني والثالث فهي صحيحة. والقسم الرابع والخامس يعني قد يقال إنها يعني قد إذا ما قلنا صحيحة فهي جيدة، لكن هذا القسم الخامس يعني يقال بأنه يعني حسن أو جيد. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير هو الطائي أبو نصر اليماني، وهو أيضا ثقة ثلث وتوفي عام 32 ومئة وهو من الطبقة الخامسة. ويحيى بن أبي كثير يمتاز بميزة وهي أنه لا يروي إلا عن ثقة. طبعا هذا كما ذكرت سابقا من حيث الغالب، وذكرت أيضا سابقا أن هناك 30 شخص لا يروون في الغالب إلا عن ثقة، ومن أشد هؤلاء يحيى بن سعيد القطان والإمام مالك. عن عبد الله بن أبي قتادة، عبد الله بن أبي قتادة متفق على توثيقه، وهو من الطبقة الثانية وفي عام 95، وقد أخذ له الجماعة. أبو قتادة هو الحارث من ربيع كما قال الترمذي. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. طبعا الحديث قد البخاري ومسلم، والحديث أن البخاري ومسلم مقيد في حالة الاستنجاء وفي حالة البول، لا يمس أحد ذكره بيمينه وهو يبول، فهذه الكراهية تقيد في حالة البول فقط وحالة أيضا التمسك باليمين، أما ما عدا ذلك فيجوز مس الذكر باليمين. طبعا كما قال الترمذي هنا أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، هذا يعني متفق عليه، أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، لكن اختلفوا هل هي كراهية تحريم أو كراهية تنزيه. والجمهور ذهبوا لأن هذه الكراهية كراهية تنزيه، وذهب الظاهرية وهو قول في مذهب الإمام أحمد أنه مكروه كراهة التحريم، وهذا هو الأرجح لهذا الحديث والحديث التي في معناه، لأن الأصل في النواهي أنها على التحريم، إلا إذا دل دليل يصف هذا النهي من كراهية التحريم إلى كراهية التنزيه، وليس هناك دليل وليس هناك أخبار يصف هذا الحديث إلى كراهية التنزيه. طبعا أيضا بعض العلم ذهب إلى أنه أيضا يكره الإنسان أن يمس ذكره بيمينه، نعم ذهب لأنه يكره، نعم يكره مطلقا الإنسان أن يمس ذكره بيمينه، لكن هل تراها فيها نظر، لأن الحديث مقيد في حالة البول، الحديث مقيد في حالة البول أولا، وثانيا أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة وليس هناك دليل يمنع من هذا، وثالثا أنه ثبت في حديث طلق بن علي، طلق بن علي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، فهنا أطلق وكان يكره باليمين مس الذكر كان قال يكره أن تمس ذكرك بيمين، وإنما قال إنما هو بضعة منك. فهذا الحديث حديث ابن علي يدل على أنه لا يكره الإنسان أن يمس ذكره، لكن المطلوب فقط هو في حالة البول وحالة التمسح باليمين، فقلنا أن هذه الكراهية على القول الراجح كراهية التحريم، لأن ليس هناك صارف يصرف هذا النهي من كراهية التحريم إلى كراهية التنزيه. ثم قال في الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنين، حديث عائشة في الصحيحين وأيضا أبو داود والنسائي وغيرهم، وحديث سلمان سوف يأتي إلينا وهو الحديث الذي بعد هذا، وحديث أيضا حديث أبي هريرة تقدم تخريجه في الدرس السابق، وقلنا أنه قدر الإمام مسلم وأبو عوانة والنسائي وأبو داود وغيرهم، وحديث سهل بن حنين لم أقف عليه. ثم قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن صحيح. طبعا لماذا هذا الحديث حديث حسن صحيح؟ لأن جميع رجال ثقات، هو محمد بن عمر صدوق، فالإسناد هذا يعتبر إسناد جيد، لأن راوي عن محمد بن عمر أحد الخطاب، وأيضا شيخ محمد بن عمر هو سفيان بن عيينة، ولذلك كل حكم عليه بأنه حديث حسن صحيح. طبعا كما قلت الحديث في البخاري ومسلم وغيره من كتب الحديث. وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي، طبعا وقع اختلاف في اسم أبو قتادة الأنصاري، بعضهم قال هو عمرو وبعضهم قال هو النعمان، لكن المشهور أن اسم أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، وأيضا اختلف في وفاة الحارث، وبعضهم قال في عام 34 وبعضهم قال في عام 54، وهذا هو الأرجح أنه في عام 54، وهذا القول هو الذي رجحه الحافظ بن حجر. ثم قال أبو عيسى والأمل على هذا عند عامة أهل العلم أن يكره الاستنجاء باليمين، نعم يعني يوقع الإنسان يمسك ذكره باليمين ولا مسك نقل الوضوء، نعم نقل الوضوء بعضهم قال إن إذا كان الشهوة الوضوء ينتقل، هذا مثل الإمام مالك وهو اختيار الإنسان من تلميذه، أو بالأحرى أحد أقوال شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام قول آخر وهو أنه يعني يستحب الإنسان أن يتوضأ إذا مس ذكره، إلى قول آخر قال هذا مقيد في حالة الشهوة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فتعلق بالحديث السابق في أثر رواه ابن ماجه وكذلك ابن المنذر في كتاب الأوسط عن عثمان رضي الله عنه أنه قال ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. لكن هذا الإسناد ضعيف جدا، فيه أصلت دينار وهو متروك، وأيضا في حديث آخر أو في أثر آخر عن عمر بن حسين مثل أثر سلمان مثل أثر عثمان بن عفان، قال أيضا ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. لكن أيضا الإسناد عن عمر بن حسين لا يصح، لأن الإسناد غير متصل إلى عمر بن حسين. قال أبو عيسى حدثنا هناد تقدم لنا كثيرا، وقلنا أنه هناد بن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد وتوفي عام 43 و200. وهناد معروف بالزهد والعبادة، وله كتاب مطبوع في الزهد، وكتابه الذي ألفه في الزهد من أحسن ما كتب في الزهد، هذا كتاب محقق ومطبوع في مجلدين. قال حدثنا ابن معاوية، ومعاوية هو محمد بن خازم التميمي، وأبو معاوية من الطبقة التاسعة وتوفي عام 95 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأبو معاوية طبعا تكلم العلماء في ضبطه، وحديثه ينقسم تقريبا إلى 3 أقسام. أعلى هذه الأقسام ما رواه عن الأعمش، أن يكون شيخ الأعمش وأن يكون أراوي عنه أحد الحفاظ الثقات، فهذا يحكم عليه بأنه صحيح، بل هو في الدرجة العليا من الصحة. والقسم الثاني ما رواه أبو معاوية، يعني إذا ما رواه عن الأعمش، رواه عن أي شخص ما عدا الأعمش، وأيضا ما عدا أناس من شيوخ سوف تكون في القسم الثالث. والقسم الثالث هو ما رواه أبو معاوية عن ثابت عن هشام بن عروة وعن أيضا عبيد الله بن عمر. فإذا روى أبو معاوية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر، ففي رواية عن هؤلاء فيها كلام تكلم فيها الإمام أحمد وغير وأيضا غير من الأئمة كيحيى بن معين وغيره، فتكلموا في رواية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر. لكن الأصل في رواية أبو معاوية عن هشام بن عروة وعن عبيد الله بن عمر أنها من القسم الحسن، هذا أقل ما يقال فيها. أما القسم الأول كما ذكرت هو ما رواه عن الأعمش، ومثال على القسم الأول الحديث لمعانه، فالحديث لمعانا رواه عن الأعمش، لأن أبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش. طبعا أيضا أبو معاوية موصوب بالتدليس، لكن تدليسه قليل جدا، لذلك الحافظ حجر ذكره في الطبقة الثانية. والقول الراجح يعني كما ذهب إليه الحافظ حجر أن حديث أبو معاوية محمول مطلقا على السماع والاتصال، إلا دل دليل على أن هذا الحديث لم يسمعه من شيخ الذي رواه عن الأعمش، هو سليمان بن مهران عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي، وإبراهيم من كبار الفقهاء وهو تابع من الطبقة الخامسة وفي عام 96، وهو طبعا إبراهيم متفق على توثيقه وعلى إمامته وعلى جلالته. وكما ذكر سابقا اختلف في مراسيل إبراهيم على 3 أقوال، القول الأول أن مراسيل إبراهيم لا تقبل، والقول الثاني أنها تقبل، والقول الثالث أن مراسيل إبراهيم ما تقبل إلا إذا رواها عن عبد الله بن مسعود، إذا أرسلها عن عبد الله بن مسعود تقبل. طبعا هذا هو لعل الأرجح، أن مراسيل إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنها تقبل، وإن كان أيضا يعني مراسيل مطلقا تصلح الاحتجاج، لأنه موصوف بأنه لا يروي في الغالب إلا عن ثقة، وأيضا موصوف بأن جميع مراسيله صحيحة إلا ما استثنيه عن عبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي، وهو أيضا متفق على توثيقه، وهو من طبقة أو من كبار الطبقة الثالثة، وتوفي عام 83، وقد أخرج له الجماعة. قال قيل لسلمان، طبعا سلمان هو الفارسي صحابي جليل، وتوفي عام 34، واختلوا في المدة التي عاشها سلمان، فبعضهم قال بلغ عمره عند وفاته 300 سنة، وهذا هو القول المشهور، بل النووي نقل الاتفاق على أنه بلغ 250 سنة، الإمام النووي نقل الاتفاق على أنه بلغ سلمان من العمر 250 سنة، لكن الحافظ الذهبي خالف في هذا وقال لم يتجاوز أو تجاوز 80، لكن الحافظ حجر تعقب الحافظ الذهبي وقال لم يذكر دليلا على ما قال. ومن قرأ قصة سلمان وقصة انتقاله من دين إلى دين حتى وصل إلى المدينة وأسلم وآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن سلمان عمر، لأن يعني انتقل من دين إلى دين وانتقل من شخص إلى شخص، فهذا يحتاج إلى مدة طويلة من الزمن، فيعني قصة تدل على أنه عمر. قيل لسلمان، القائل لسلمان هم المشركون كما ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من كتب الحديث، قال علمكم أو قيل لسلمان قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، والقراءة هي آداب الخلاء. فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وتقدم الكلام على هذه المسألة وقلنا لعل الأرجح والله أعلم أنه يفرق بين البنيان والصحراء، فيجوز في البنيان استقبال واستدبار القبلة دون الصحراء، هذا يعني لعل الأرجح، والأحسن للإنسان أن يحتاط في هذه المسألة فلا يستقبل القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء، وتقدم الكلام على هذه المسألة في غائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأيضا تقدم في الحديث السابق، أو أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يشترط أن تكون الأحجار 3، وإنما الذي يشترط أن تنقي هذه الأحجار محل البول أو محل الغائط، هذا هو الذي يجب عندهم، أما 3 أحجار فلا تجب عندهم. وذهب أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام مالك وإسحاق وراهوية وابن حمد الحزم وغيرهم إلى اشتراط 3، وهو الصحيح في هذه المسألة لحديث سلمان، وأيضا الحديث الأخرى التي هي في معنى حديث سلمان، فحديث سلمان هنا واضح بأنه قال يعني لا يستنجي أو نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأيضا حديث عائشة الذي في الباب يؤيد هذا الحديث، لأن في حديث عائشة إذا أراد أحدكم أن يستجمل فليذهب ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، وسيأتي تخريج حديث عائشة كذلك أيضا حديث خزيمة بن ثابت وحديث جابر إذا أراد أحدكم أن يستجمل فليستجمل 3 مرات. فالأرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل الحديث أنه يجب أن يستجمل الإنسان ب3 أحجار فما فوق. طبعا يشترط في الاستجمار الصحيح 4 شروط، أن يكون ب3 أحجار، وأن يكون أيضا وترا، لأنه ثبت أيضا في حديث أبي هريرة المتفق عليه إذا استجمع أحدكم فليوتر، فيجب الإيثار في الاستجمار. والشرط الثالث التنقية، لابد أن تكون هذه الأشياء مما ينقي محل النجاسة، لابد من التنقية. والشرط الرابع أن لا يستجمع بالأشياء التي نهي عنها كالعظام والرديع، فلابد في صحة الاستجمار أن تجتمع هذه الأشياء الأربعة، أن يستجمع 3 أحجار، وأن يكون وترا، وأن ينقي محل النجاسة، والشرط الرابع أن لا يستجمع بأشياء قد نهي عنها كالرديع والعظم. طبعا في مسألة أخرى تتعلق في هذه المسألة، وهي يعني بعضهم قال لا يشترط 3 أحجار وإنما يشترط 3 مساحات فقط، وهو أيضا قول في مذهب الشافعي، بل لعله هو المشهور في مذهب الشافعي وأيضا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يعني يكتفى ب3 مساحات لا يشترط 3 أحجار، فإذا كان هناك حجر له 3 أوجه يجوز استعمال هذا الحجر، لكن هذا خلاف الأدلة، لأن الأدلة صريحة في اشتراط 3 أحجار، لم يشترط هنا الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مساحات وإنما اشترط 3 أحجار، فالقول الراجح أنه لابد من استعمال 3 أحجار، وأيضا لابد كما ذكرت لابد من الإيثار، فإذا استجمر مثلا ب4 أحجار لابد يأتي ب5، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستجمر بأن يوتر، وليس هناك صارف يصف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طبعا في أحاديث لكن هذه الأحاديث لا تصح، ففي حديث أخرجه أبو داود وأيضا أخرجه ابن حبان والحاكم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج، لكن هذا الحديث حديث منقض ضعيف من جهة الإسناد والمتن، أما الضعف من جهة الإسناد ففيه رجل يسمى الحسين الحبراني وهو مجهول، وكذلك شيخ أبو سعيد الحبراني كذلك أيضا مجهول. وأما المتن فثبت عن أبي هريرة في الصحيحين أنه قال من حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استجمر فليوتر. وليس هناك هذه الزيادة الموجودة في حديث أبو هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره، فهذه الزيادة منكرة، يعني في الصحيحين ليس هناك هذه الزيادة. وأيضا الإسناد الذي نقل فيه هذه الزيادة إسناد أيضا ضعيف، لأن فيه مجاهيل، فهذا الحديث ضعيف من وجهين: من إسناد والمتن. والإسناد قلنا فيه شخصين مجهولين، والمتن مخالف لما ثبت عن أبي هريرة وهو: من استجمر فليوتر. طبعا وإن كان جمهور قالوا يستحب الإنسان أن يوتر استحباب وليس وجوب، لكن الأرجح أنه يجب، وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم وغيره من أهل العلم، لأن الحديث حديث أبو هريرة صريح في الإيتار في الاستجمار. ثم قالوا: أن نستنجي برجيع أو عظم. والعلة أو الحكمة في ذلك أن الرجيع والعظام هي زاد، وأننا من أهل الجن، فالعظام هي زاد الجن، ورجيع هو زاد دواب الجن. وقد اختلف أهل العلم هل يجزئ، يعني من استعمل الرجيع أو العظم هل يجزئ وهو آثم، أو يعني هو آثم وأيضا لا يجزئ استعمال العظم أو الرجيع، يعني من استعمل عظم أو رجيع في الاستنجاء، مع الاتفاق مع أن هذا لا يجوز، أن هذا الشخص آثم، لكن هل يجزئ هذا الاستجمار أم لا؟ فذهب الجمهور لأنه لا يجزئ، لعله هذا هو الأرجح في هذه المسألة. لكن نقل عن شيخ الإسلام لأنه يعني هذا الشخص آثم، لكن استعمال العظم أو الرجيع يقول يجزئ، لكن قال آثم، لكن على الأقرب أنه لا يجزئ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الشيء بعينها، فالنهي هنا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه يدل على فساده وعلى عدم إجزائه. وأيضا هناك حديث رواه الدارقطني قال: لا يستنجي أحدكم برجيع أو عظم فإنهما لا يطهران، حديث رواه الدارقطني وصححه، لكن في إسناد ضعف. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة وحسين بن ثابت وجابر وخلاد بن السائب، حديث عائشة خرجه أبو داود والنسائي والدارمي والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح حسن. طبعا في إسناد حديث عائشة رجل اسمه مسلم بن قرد، هذا الرجل المسمى بمسلم بن قرد لم يوثق توثيقا معتبرا، فالأقرب أنه يعني فيه جهالة، لكن أبو الحسن الدارقطني صحح هذا الإسناد، لأن كما ذكرنا سابقا جمهور أهل الحديث يتساهلون في مسألة الجهالة، هذا مذهب جمهور أهل الحديث، بل العلامة المعلمي بالغ في هذا فاستنكر قول الحافظ بن حجر، عندما قال الحافظ بن حجر عندما علق على مذهب ابن حبان وقال أن هذا المذهب مذهب غريب، أن ابن حبان عند مطلقا المجهول يعني يقتدى مقبول، لأن الجهال لأن عند الثقة هو الشخص الذي لم يجرح، هذا هو الثقة عنده، فكل شخص لم يجرح يعتبر ثقة عند ابن حبان. فالحافظ بن حجر قال أن هذا المذهب مذهب عجيب، لكن الحافظ لكن المعلم قال لو تدبر ابن حجر لوجد أن جمهور أهل العلم يتابعون ابن حبان على هذا، لكن طبعا هذا فيه نظر، لأن جمهور أهل العلم يعني ليس عندهم مطلقا أن المجهول يحتج به، لكن يعني مع الشروط ومع القرائن. أما المتأخرين فتقريبا يعني كلهم على هذا المذهب وهو التساهل في الجهالة، فتجد شيخ الإسلام مرات يعني يحسن أحاديث المجاهيل، فمثلا حديث قطن بن قبيصة عن الرسول صلى الله عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الطيرة، أو قريب من هذا المعنى الخط أو كذا نسيت ما أذكر المتن. فالشاهد من هذا أن الشيخ الإسلام قال عن هذا الحديث نادي وحسن، وأيضا إمام الدعوة في كتاب التوحيد قال هذا إسناد جيد. فشيخ الإسلام وكذلك تلاميذ شيخ الإسلام كعماد الدين بن كثير أيضا يتساهل في الجهالة، وكذلك ابن مسلم، ابن مسلم متساهل جدا في مسألة الجهالة كما يظهر من كتابه الآداب الشرعية، وكذلك تلميذ الآخر ابن عبد الهادي أيضا يتساهل في الجهالة، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي بعض المرات، وكذلك الحافظ العراقي يتساهل كثيرا في الجهالة، وكذلك الحافظ بن حجر بعض المرات أيضا، والحافظ السيوطي أيضا يتساهل كثيرا في الجهالة. فتقريبا يعني المتأخرين كلهم على هذا المذهب. أما المعاصرين في الوقت الحاضر فيتشددون جدا في الجهالة فيردون جميع حديث المجاهيل. طبعا هذا قول محدث ومبتدع مخترع، لأن خالفوا جميع العلماء، لا هم يذهبون إلى مذهب الحبان ولا هم يعني يتساهلون نوعا ما في الجهالة. ذكرنا هذه المسألة عدة مرات، ذكرنا الشروط التي تشترط لقبول هذا الشخص الذي فيه جهالة. حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي والشافعي والبغوي في شرح السنة من طريق الإمام الشافعي، وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط وابن أبي شيبة في المصنف. طبعا وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف، وحديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم وأبو عوانة وأبو داود وابن المنذر وابن أبي شيبة وابن خزيمة في صحيحه، وحديث خلاد بن الساب أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. طبعا في كتاب الطبراني الكبير المطبوع ما وقفت على هذا الحديث في مسند خلاد بن الساب، لكن حول الهيثمي عزى هذا الحديث إلى الطبراني في الكبير، وبعد أن عزاه قال في حماد بن الجعد أجمعوا على ضعفه. كما قال أبو عيسى وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. طبعا حديث سلمان إسناده صحيح من جميع رجال الثقات، هذا بغض النظر عن كون الإمام مسلم أخرج هذا الحديث، فالإمام مسلم أخرج هذا الحديث، وكذلك ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والإمام أحمد وأبو عوانة وابن ماجه وابن جارود وأبو داود الطيالسي في مسنده وابن خزيمة وابن المنذر وابن عبد البر في التمهيد، كلهم أخرجوا هذا الحديث من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهو أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط. طبعا هذا هو مذهب الجمهور، أدل على هذا النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجزاء الحجارة عن الماء، وإن لم يستنجي بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا أيضا من الأشياء التي لا يجوز الاستنجاء بها طعام الإنس، إذا كان طعام الجن محرم استعماله فطعام الإنس من باب أولى، أنه لا يجوز استعماله، وكذلك طعام أو كذلك علف الدواب، علف دواب الإنس، لأن علف دواب الجن لا يجوز استعماله من باب أولى، أيضا علف دواب الإنس لا يجوز أيضا استعماله، وكذلك الأشياء المحترمة كتب أهل العلم وغيرها، فهذه الأشياء لا يجوز استعمالها، أما ما عدا هذه الأشياء فيجوز استعمالها، لأن هذا النهي خص بأشياء معينة، فدل هذا على أن ما عدا هذه الأشياء التي خص النهي عنها، دل هذا على أن ما عداها جزء استعماله في الاستنجاء. في أحد السؤال فيما تقدم، تعرف أن بعض أهل العلم كالإمام أحمد في رواية عنه ذهب لأن هذا لا يجزء، كذلك أيضا أبو محمد بن حزم ذهب لأن استعمال يمين الاستنجاء إلى أنه لا يجزء، لأن هناك نهي عن استعمال يمين. طبعا في مذهب الإمام أحمد أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه كما هو هنا، أو إذا عاد إلى شرط من شروطه، يقول إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه دل على فساد هذا الشيء المنهي عنه. وتقريبا يعني الجمهور يذهبون إلى أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه يدل على فساده، بل بعض نقل الاتفاق وإن كان هناك خلاف، وهناك كتاب مفرد في هذه المسألة للحافظ العلائي تكلم وتوسع في هذه المسألة، مسألة النهي هل يدل على الفساد أم لا. هنا تخرج أي شيء، قضية أي شيء، لماذا لا يجزئ؟ نعم هنا هنا لماذا ما لماذا ما يجزئ، يعني ما الدليل على ذلك؟ هنا وإن كان نعم وإن كان يعني هذا وإن كان الحكم معروف من هذا الشيء أو العلة معروفة أو الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة، لكنها يعود إلى أي شيء؟ إلى ذات المنهي عنه، إلى هذا الشيء. والأرجح في هذه المسألة أن الأعمش لم يسمع من أنس، هذا هو الأرجح، وقد ثبت أو لا ما أقول ثبت، وإنما روي عن الأعمش أنه قال لم أسمع من أنس، وإنما التقيت بأصحابي عن أنس وقال رأيته رؤيا. طبعا في أحاديث صرح فيها الأعمش بالسماع من أنس، لكن خطأ من الرواة الذين رووا هاي الحديث عن الأعمش. والمشهور عند أهل الحديث أن الأعمش لم يسمع من أنس بل ولم يسمع من أحد من الصحابة مطلقا. هذا هو المشهور عند أهل الحديث. يعني سمع يقول أعمش من أنس أو أن يقول قال أنس أو نعم سير السمع. نعم سير السمع يقول حدثنا رونا قال لنا سمعت هذه سير السمع. أما أن يقول عن أو يقول قال هذه ليس سير السمع. إنا كثير من الحديث فيها عن. فهاي الحديث وجدت شخص وصوب التدليس وأنه مكثر من التدليس لا تقبل هذا الإسناد حتى يصرح بالتحديث. أما إذا كان الشخص غير موصوب بالتدليس وتبسم هذا الشخص من الشخص الذي روى عنه فهذا الحديث يعتبر إسناده صحيح ومتصل. هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث، بل يعني هذا بالاتفاق بعد أن وقع الخلاف سابقا في هذه المسألة. طبعا نقل عن شعر بن الحجاج إلى أنه لا يقبل إسناد حتى يصرح في جميع الإسناد بالسماع وبالإخبار. هذا منقول عن شعبة، لكن لعل هذا لم يثبت عن شعبة، لكن يعني جمهور أهل الحديث. وهذا الأمر يعني بعد ذلك اتفق عليه أهل العلم لأنه يكتفى بهذا. بل ابن عبد البر نقل الاتفاق على هذا الشيء في مقدمة كتابه التمهيد. إذا تبى سماع التلميذ من شيخه وهذا التلميذ لا يصب بالتدليس فهنا حديثه مقبول ومحمول على السماع والاتصال. هنا قلنا حنا لامش تدليس قديم، هنا موصوب بالتدليس، لكن لامش تدليس قديم. فليس كل شخص موصوب بالتدليس لا يقبل حديثه، ليس كل شخص، وإنما الشخص المكتمل التدليس هو الذي لا يقبل حتى يصرح بالتحديث. فلامش وإن كان موصوب بالتدليس لكن تدليس قديم، كما نص على ذلك أبو زرع الرازي فقال لامش فوق بما تدلس. وأيضا يعني هذا مذهب جمهور أهل الحديث، يقبلون الأعمش سواء صرح أو صرح بالتحديث إلا دل دليل خاص في هذه المسألة إلى على أن الأعمش لم يسمع من هذا الشخص الذي روى عنه. والأعمش معروف بأنه أحد تلاميذ إبراهيم، بل هو من الملازمين لإبراهيم، بل لعل من أثبت الناس في إبراهيم ليزيد النخعي. هنا هيا عند كل حديث نعم زيادة أبو هريرة، زيادة أبو هريرة فيها من أوتر فبها ونعمة ومن لم يوتر فلا حرج. هذه زيادة جاءت بإسناد ضعيف، لأن حديث أبو هريرة كما ثبت في الصحيحين من استجمع فليوتر، ليس هناك هذه زيادة موجودة في هذا الحديث. فهذه زيادة تدل على يعني أنها منكرة وليست بصحيحة، لأن الحديث في الصحيح ما في هذه زيادة. ثم أيضا إسناد الذي نقل فيه هذه زيادة إسناد ضعيف لا يحتج به، في هذا غير ليس في مسألتنا، هذه في مسألة الصلاة الإنكار. وما في حديث أن الله عز وجل وتر يحب الوتر مطلقا بعد أيضا. ما نعرف حديث نقول بالاستنجاء أقصدنا الزيادة، الزيادة المستدمة في الوتر نعم هذا ثابت، لكن زيادة من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج، هذه زيادة منكرة. إذا ثابت المستدمة في الوتر هو ثابت صحيح، المستدمة في الوتر هذا ثابت صحيح، لكن زيادة التي فيها استحباب الإيثار فقط ليس وجوده، إن من فعل فقد أحسن ومن لم يفعل فلا حرج، فهذا يدل على استحباب الإيثار، لكن هذه الزيادة ضعيفة ليست بصحيحة. بالنسبة للإمام في الحديث إذا رأيتم رجل أعتاد المسجد فتحدوا له الإمام، الحديث مو صحيح في تواجب السمع، وتواجب السمع الجمهور على عدم الاحتجاج به. طبعا ما فيش احتجاج نصوص أخرى بوصف الشخص اللي يفعل بعض الأفعال بأنه مؤمن، نعم، لكن ما يقال أن هذا الشخص بعينه مؤمن. نعم جاءت نصوص كثيرة أن الشخص اللي يعني الله عز وجل ذكر صفات المؤمنين، كذلك في السنة ذكر صفات المؤمنين، فتجد بعض هذه الصفات تنطبق على بعض الناس، لكن ومع ذلك لا تشهد شخص بعينه أن هذا الشخص مؤمن. لماذا؟ أنك إذا شهدت لهذا الشخص بأنه مؤمن إذن فشهد له بالجنة، أن كل مؤمن لا بد يكون مصيره إلى الجنة. بل ابن خزيمة يقول من شهد بأنه مؤمن فهو كافر، هكذا يقول ابن خزيمة. طبعا ما يقبل هذا الكلام، لكن هذا هكذا يقول إمام الأئمة ابن خزيمة. وأبن مسعود ثبت عنا إنكار هذا القول، عندما نقول له أن في شخص يقول أنا مؤمن قال لماذا يقول، أو قال سألوه هل هو من أهل الجنة، فعندما سألوه قال لا الله أعلم، فقال بما أنه علق هذا بالمشيئة بالنسبة لدخول الجنة أيضا خليه يعلق الإمام بالمشيئة فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. فهذه مثل هذا أين؟ أين؟ ما في شك أن اليمين يعني في الغالب تستعمل في باب التكريم والتشبيه، واليسار التي تستعمل في باب إزالة النجاسات والأشياء المكروهة. تعرف أن اليمين هي للطعام والشراب، فإذا استعمل الإنسان يده اليمين في الاستنجاء يعني يستقذف هذا الشيء، وهذا الشيء أيضا يستقذف. لذلك الشارع نهى عن استعمال اليمين في حالة الاستنجاء، وكما تعرفنا اليمين يعني تستعمل في الأشياء التي فيها تكريم وتشريف. طبعا في مسألة تتعلق بهذا الحديث، وهي مسألة استعمال السواك باليمين أو باليسار. ولو جاء في هذه المسألة أن السواك يستعمل باليسار، لماذا؟ لأن استعمال السواك من باب إزالة الأذى، وقد نص على ذلك الإمام أحمد ورجح هذا القول شيخ الإسلام بن تيمية، أن استعمال السواك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تستعمل فيها اليد اليسار. نعم شهر العيز، نعم شهر العيز يستعمل اليد اليسار في استعمال السواك. لا بد فيها، لا بد فيها. هو صحيح أن في مذهب الإمام أحمد خلاف، حتى قال ناظم المذهب أمسكه باليمين أو باليسار، الخلاف عندنا فيه جاري، فاختلف يعني أهل العلم في هذه المسألة، بعض مرجح اليمين بعض مرجح اليسار، لكن الأقرب أنه يعني أنه يستعمل أو يستعمل سواك باليد اليسار، لأن هذا الباب زائد الأذى، أن تعرف الفم يعني فيه يكون أذى، وإزالة الأذى يكون باليد اليسار. أما مسجد البيت ما يدل على ما قال ما ذهب إليه، لأنه يستعمل أو تستعمل يد اليمين. ما أذكر هذا، لكن ثبت في صحيح البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستخدام السواك عند القيام إلى الصلاة، وفأت أن تكون مثل تقوم إلى الصلاة. لا في رواية الوضوء، في رواية الصلاة، وكل روايتين صحيح، في رواية في البخاري وفي رواية أيضا في البخاري، لكن علقها البخاري، فكل روايتين صحيحة. فيستحب استخدام السواك عند الوضوء وعند أيضا القيام إلى الصلاة، ولعل الأولى لا يستخدم، إن يعني قد يكون فيه نوع من الاشتغال عن استماع خطبة الإمام، يعني ينبه بعد انتهاء الخطبة يقال يعني لا تستعمل السواك، إلا لا تستعمل السواك قبل الخطبة وبعد الخطبة عند القيام إلى الصلاة. والله بحثناه مسألة سابقا لإسناد آخر، كما قال ابن حجر، لإسناد عند الإمام أحمد، الإسناد الآخر إسناد صحيح فينا، وإن كان إسناد المشهور أن فيها أن في الإسناد محمد بن إسحاق وهو مدلس ومصرح بالتحديث، لكن تابع يحيى بن أبي كثير تابع بن إسحاق عند الإمام أحمد في المسند. كيف يا أخي؟ فينا عن أبي وائل، هنا في بعض النسخ موجود عن وائل، وهذا خطأ، الصواب عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الأسدي. ومن أثناء الترجمة من هذا الشخص بينا أن اسمه شقيق بن سلمة الأسدي وكنيته أبو وائل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا حناد وقتيبة، وتقدم حناد وقلنا هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد، وتوفي عام 43 و200، وهو من الطبقة العاشرة. وحناد أكثر عنه الترمذي في هذا الكتاب، حناد بن السري، وكذلك قتيبة بن سعيد أكثر عنه الترمذي جدا في هذا الكتاب. وقتيبة بن سعيد أيضا تقدم وقلنا هو ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو أيضا ثقة ثبت مكثر من الحديث، توفي عام 40 و200، وهو من الطبقة العاشرة، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا وكيع، وكيع أيضا تقدم كنه ابن الجراح الرؤاسي، وهو أيضا ثقة ثبت إمام حافظ حجة، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 97 و200، وقد أخرج له الجماعة. عن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة وقد أخرج له الجماعة من الطبقة السابعة وتوفي عام 60 و100 وقيل غير ذلك. وذكرنا سابقا أن حديث إسرائيل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فيما رواه عن جده، ويكون في هذا القسم ثقة ثبت. الحديث الذي يرويه عن جده يكون فيه إسرائيل ثقة ثبت لأن كان ضابط وحافظ لحديث جده. والقسم الثاني طبعا إذا رواه عن غير أبي إسحاق السبيعي. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الحمداني أبو إسحاق السبيعي الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت حجة، وهو مكثر من الحديث، وقد اعتمده أصحاب الصحيح. أكثر الأسانيد الصحيحة تدور على أبي إسحاق كما ذكر ذلك علي بن المديني، وكما هو واضح من كتب الحديث. أبو إسحاق عمر، فعندما عمر حافظته تغيرت قليلا، فبعض قال اختلط، ربما هو ما قصد بالاختلاط أن أصبح لا يميز، لكن قصد من هذا أن يعني حافظته تغيرت قليلا نوعا ما، كما قال الذهبي يعني حافظته تغيرت قليلا. وهذا على قول راجح هذا الاختلاط أو هذا التغير لا يؤثر في أبي إسحاق، وهذا شبه اتفاق عليه بين علماء الحديث. فممن ذكر أنه سمع منه بعد التغير حفيد إسرائيل، وكذلك زهير بن معاوية، ومع ذلك تجد البخاري اعتمد في حديث أبي إسحاق على إسرائيل، وكذلك جميع من ألف بالصحيح، الإمام مسلم وابن حزيمة وابن حبان وغيرهم، جميع من ألف بالصحيح اعتمد على أبي إسحاق مطلقا، فهذا التغير لا يضر بأبي إسحاق. وأيضا ثبت بالتتبع أنه ليس هناك أحاديث أنكرت على أبي إسحاق، وقال العلماء أن هذه الحديث يعني وقع فيها النكارة بعد تغير أبي إسحاق، هذا لم نجده في كتب الحديث ولا في كتب العلل أيضا. نعم تجد أبو إسحاق يعني مرات يخطئ ومرات يهم ومرات يختلف عليه، لكن هذا من باب يعني كل شيء قال لا يكون عنده بعض الأخطاء، ما في أحد معصوم من الخطأ، فأبو إسحاق مثل باقي الثقات الأثبات، وليس هناك أحد معصوم من الخطأ كما تعرفون. وأيضا لا نعرف أحد من الأئمة يعني على حديث أبي إسحاق بالتدليس مثلا أو بالعنعنة، نعم ما نعرف أحد من الأئمة على الحديث بأبي إسحاق يعني بأن قال أن أبو إسحاق تغير ولذلك ما يقبل حديثه، ما نعرف هذا من المتقدمين، وإنما هذا حصل من المتأخرين، والسبب في ذلك هو سبب قصور في علم الرجال. وقد ذكرنا سابقا الأدلة على أن أبا إسحاق ثقة ثبت وهو حجة مطلقا، ويكفي في هذا اعتماد أصحاب الصحيح عليه، ويكفي أيضا جميع من ألف في الصحيح اعتمد عليه. وأيضا كما ذكر سابقا الأئمة يحتجون في حديث أبي إسحاق، بل يقولون أن السند الذي فيه أبي إسحاق هو من أصح الأسانيد كما ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره. طبعا أبو إسحاق كما قلت أخرج له الجماعة وتوفي عام 29 و200. أيضا أبو إسحاق اتهم بالتدليس وفي الحقيقة مدلس، أبو إسحاق في الحقيقة مدلس، لكن هذا التدليس قليل، تدليس أبي إسحاق قليل، فلذلك تحمل حديثه فيما رواها عن شيوخه تحمل على السماع والاتصال إلا لدل دليل على خلاف ذلك. فإذا جمعنا طرق حديث أبي إسحاق يعني أبو إسحاق هو حديث المصرح فيه بالتحديث، وجمعنا طرق هذا الحديث، فإذا ما وجدنا أنه ذكر رجل بينه وبين من حدث عنه، فالأصل أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من شيخه كما نص على ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين أن أبا إسحاق تدليس قليل. وإن كان الحافظ بن حجر ذكره في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين، لكن نفس الحافظ بن حجر عند التطبيق العملي يحتج بأبي إسحاق، وكذلك كما قلت يعني أصحاب الصحيح اعتمدوا على أبي إسحاق مطلقا سواء صرح بالتحديث أو المصرح في التحديث. طبعا إحنا كما قلت ما ننفي أن أبا إسحاق يدلس، لكن هذا التدليس قليل. عن أبي عبيدة، أبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة الثالثة، توفي بعد 80 وقد أخرج له الجماعة. أبو عبيدة على القول الراجح أنه لم يسمع من أبيه، لأنه ثبت عن أبي عبيدة أنه سئل هل تذكر من حال عبد الله شيئا، فقال لا أذكر منه شيئا، وإن كان وقع في بعض الحديث أنه صرح بالتحديث من أبيه، لكن هذه الحديث ضعيفة، يعني الخطأ ليس من أبي عبيدة وإنما من رواة عن أبي عبيدة أخطأوا فصرحوا بالتحديث بين أبي عبيدة وبين أبيه عبد الله بن مسعود، فعلى القول الراجح أن أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن رواية عن أبيه صحيحة وإن كان لم يثبت السماع من أبي لكن رواية عن أبي صحيحة، لأن العلماء تتبعوا حديث عن أبي فوجدوها على الاستقامة، لذلك صححوها. وقد نص على ذلك علي بن المديني وكذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، فعلي بن المديني ويعقوب بن شيبة نصوا على هذا الشيء، وقال يعقوب بن شيبة إن أصحابنا في الحديث أدخلوا حديث أبي إسحاق في المسند، معنى في المسند أي في المتصل. لماذا؟ لأن وجدوا حديث أبي إسحاق، نعم أدخلوا حديث أبا عبيدة في المسند، لأن وجدوا حديث أبو عبيدة وجدوه على الاستقامة، يعني قارنوا روايات أبي عبيدة أو حديث أبي عبيدة التي يرويها عن أبيه مع باقي الروايات التي يرويها أصحاب عبد الله بن مسعود عن أبيه، فوجدوها توافق ووجدوها أيضا مستقيمة. فلذلك قالوا إن الواسطة بين أبي عبيدة وأبيه واسطة ثقة، لذلك تحمل حديث أبي عبيدة عن أبي على السماع والاتصال صحيحة، يعني نفس بالسماع والاتصال أنها صحيحة، وإن كان الراجح لم يسمع من أبيه لكن الواسطة بين أبو عبيدة وبين أبيه واسطة صحيحة. وأيضا من نص على ذلك النسائي كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في كتاب النكت، وكذلك أبو الحسن الدارقطني وجده في كتاب السنن في أحاديث رواها من طريق أبي عبيدة عن أبيه وقال بعد روايتها قال صحيحة. وكذلك ممن نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السابع من الفتاوى، فقال إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود جميعهم ثقات، طبعا وإن كان في بعض أصحاب عبد الله بن مسعود وهو الحارث بن عبد الله الأعور الجمهور على تضعيفه، لكن رواية عن عبد الله قليلة جدا، لذلك شيخ الإسلام لم يعتبر برواية الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال التمس لي ثلاثة أحجار، قال فأتيته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى روثة وقال إنها ربس، معنى ربس أي نجس كما في رواية أخرى عند ابن ماجه. وقد تقدم الكلام على فقه هذا الحديث، وقلنا أن الراجح هو اشتراط ثلاثة أحجار، إن ثبت في عدة حديث صحيحة كحديث سلمان الذي مر في الدرس السابق وحديث أبي هريرة وحديث جابر بن عبد الله وغيرهم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة أحجار، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار يؤيد هذا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه يشترط ثلاثة أحجار. وقلنا أن الاستنجاء الصحيح يعني ينبغي أن تتوفر فيه خمسة شروط، أن يكون بثلاثة أحجار، وأن يكون أيضا أن يقطحن على وتر، يعني إذا استنجى بأربعة أحجار لا بد أن يضيف خامس، وهكذا استنجى بستة لا بد أن يضيف سابع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المستجمر بأن يوتر، من استجمر فليوتر كما ثبت في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين. وكذلك يجب الإنقاء، لا بد هذه الأحجار تنقي، أما إذا ما أنقى فهذا لا يعتبر استنجاء صحيح. وأيضا ينبغي أن لا يكون ينبغي أن لا يستعمل شيء قد نهي عنه مثل العظام والروث ويعني ما في معناهما، إن هذا قد نبي عنه. وكذلك ينبغي لا يستعمل شيء نجس كما في هذا الحديث، وقال هنا في هذا الحديث على الروثة بأنها ربس أي نجسة، وإن كان في حديث آخر في حديث عبد الله بن مسعود سوف يأتي الذي بعد هذا قال إن الروثة قال إن العظام والروث هو طعام الجن، لكن هذا لا يمنع أن الروث لا يجوز استعماله لعلتين، أنه نجس هذه الأولى، والثانية أنها طعام دواب الجن، فالشيء النجس أو في معنى العظام الروث يقاس عليه. وقلنا أيضا طعام الجن وقلنا أيضا طعام الإنس من باب أولى، إذا كان نهي عن طعام الجن فكذلك طعام الإنس من باب أولى، وكذلك الأشياء المحترمة لا يجوز استعمالها. فإذا توفرت هذه الأشياء الخمسة يكون هذا الاستنجاء صحيح وقد استوفى الشروط. طبعا كثير في كثير من هذه نزاع، لكن هذا الأرجح هو هذا الشيء. قال أبو عيسى وهكذا روى قيس بن ربيع هذا الحديث، هنا قيس بن ربيع الأسدي تابع إسرائيل في هذا الحديث في رواية عن أبي إسحاق السبيعي، قيس بن ربيع تابع إسرائيل في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق السبيعي. وقيس بن ربيع الأرجح أن فيه ضعف وفيه لين، هذا هو الأرجح في قيس بن ربيع الأسدي. طبعا هذا الحديث وقع فيه اختلاف، وهنا أبو عيسى بين هذا الاختلاف، فذكر متابعة قيس بن ربيع ثم قال وروى معمر بن راشد البصري وتقدم على حد وتقدم الكلام عليه في الدرس السابق. وقلنا أن حديث معمر ينقسم إلى أربعة أقسام. وعمار بن رزيف الأرجح أنه ثقة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 59 و100، عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله. طبعا تقدم الكلام على أبي إسحاق، وعلقمة هو ابن قيس النخعي، وهو ثقة ثبت وفقيه عابد، وتوفي بعد 60 وقيل بعد 70، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الملازمين لعبد الله بن مسعود، تفقه على عبد الله بن مسعود. فهنا معمر وعمار بن عزيب جعلوا شيخ أبو إسحاق ليس أبو عبيدة، وإنما جعلوه علقمة بن قيس، علقمة بن يزيد النخعي، جعلوه علقمة بن يزيد النخعي. هذا الاختلاف الثاني. هناك اختلاف آخر أيضا، وهو ما رواه زهير وهو ابن معاوية الجعفي، وهو ثقة ثبت الطبقة السابعة، وتوفي عام 73 أو 74 أو يعني إلى 72 و100، وقد أخرج له الجماعة. وهو زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، فهنا جعل شيخ أبو إسحاق عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن الأسود ثقة وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 99 عن أبيه، وهو الأسود بن يزيد النخعي، هو أيضا ثقة وفقيه وثبت عابد، وتوفي عام 74 أو عام 75، وقد أخرج له الجماعة، وهو أيضا من الملازمين لعبد الله بن مسعود، ولعل علقمة أشد منه ملازمة لعبد الله بن مسعود. نعم، لا لا، علقمة بن قيس، علقمة بن يزيد النخعي، علقمة بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس، علقمة بن وقاص، ليس هذا الرجل الآخر. توفي بعد 60 أو قيل بعد 70. هناك علقمة بن وقاص الليثي، وهو صاحب عمر بن الخطاب. نعم، هذا علقمة بن قيس بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. نعم، هذا علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. طبعا كما ذكرت أن علقمة من أثبت أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم، علقمة بن قيس بن يزيد النخعي. ثم قال وروى زكريا بن أبي زايدة، وزكريا أيضا ثقة، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 47 أو 48 أو 49 على خلاف في وفاته، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد هو النخعي، وهو أخو الأسود بن يزيد النخعي، وعبد الرحمن بن يزيد من كبار الثالثة، وتوفي عام 83، وقد أخرج له الجماعة. فهنا كما ترون يعني حدث اختلاف على أبي إسحاق في رواية هذا الحديث، وهناك أيضا خلافات أخرى. طبعا رواية زهير بن معاوية الجعفي خرجها البخاري في صحيح، وكذلك ابن ماجه، وكذلك الطحاوي في شرح المعاني، والإسماعيلي كما في مقدمة الفتح، إسماعيلي في مستخرجه الذي استخرج به على الصحيح، والإمام أحمد، كلهم من ضعيف زهير بن معاوية به بباقي الإسناد. وتابع زهير في رواية هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه، تابعه على ذلك يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. ويوسف ثقة ثبت في جدة وإسحاق السبيعي، وهذه متابعة لك البخاري في صحيحه. وكذلك أيضا ممن تابع زهير بن معاوية في روايته لهذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، تابع أيضا شيخ بن عبد الله القاضي كما ذكر الترمذي هنا. وكذلك أيضا زكريا بن أبي زايدة عند الطبراني في الكبير. طبعا زكريا بن أبي زايدة اختلف عليه، لكن في رواية عن زكريا بن أبي زايدة رواها عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه كما في الطبراني في الكبير. وكذلك أيضا من تابع زهير في رواية لهذا الحديث أبو حماد الحنفي وأبو مريم كما ذكر ذلك العيني في كتاب العمدة، نقل ذلك طبعا عن الدارقطني في كتابه العلل. فكل هؤلاء تابعوا زهير بن معاوية في رواية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. وكذلك أيضا ممن تابع أبو إسحاق السبيعي في رواية لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ليث بن أبي سليم، الليل طبعا في خلاف، لكن الجمهور على عدم الاحتجاج به، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه لا يحتج به. ومتابعة الليث لأبي إسحاق السبيعي أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف، ومن طريقه البيهقي، والإمام أحمد في كتاب المسند، وابن المنذر في كتابه الأوسط. طبعا هذه الرواية أو هذه المتابعة، متابعة الليث لأبي إسحاق، تؤيد صحة رواية زهير بن معاوية. وكذلك أيضا هذا فيما يتعلق برواية زهير بن معاوية الجعفي. طبعا سوف يأتي الكلام على أن رواية زهير بن معاوية هي أرجح الروايات. الرواية الأخرى هي رواية إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، التي رجحها أبو عيسى الترمذي. رواية إسرائيل أيضا بالإضافة إلى إخراج الترمذي لها أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف والإمام أحمد، وكذلك الترمذي أيضا في العلل، كلهم من طريق إسرائيل به بباقي الإسناد. وذكرنا طبعا أو ذكر الترمذي أن تابع إسرائيل في هذه الرواية تابع قيس بن ربيع الأسدي. أما رواية معمر بن راشد البصري فقد أخرجها ابن المنذر في كتاب الأوسط، والدارقطني في كتابه السنن، والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وأيضا تابع معمر في هذه الرواية عمار بن وزير كما ذكر ذلك الترمذي كما تقدم لنا. أما طريق زكريا بن أبي زايدة فقد علقها الترمذي في جامع، وكذلك أيضا في كتابه العلل. طبعا أيضا هناك اختلافات أخرى، فقد ذكر الطحاوي في كتابه شرح المعاني اختلاف آخر، هذا الاختلاف هو من طريق زهير بن عباد عن يزيد بن عطاء، زهير بن عباد عن يزيد عن عطاء عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال عبد الله بن مسعود. فهنا في رواية يزيد عن عطاء أضاف الأسود إلى علقمة، فهذا اختلاف آخر. وكذلك أيضا هناك اختلاف آخر ذكره ابن خزيمة في كتابه الصحيح، فقال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن ابن الفرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة. طبعا هذا ليس اختلاف لأبي إسحاق، وإنما هنا متابعة لأبي إسحاق، هذا ما يعتبر اختلاف لأبي إسحاق، وإنما هو متابعة لأبي إسحاق. ففرات بن أبي عبد الرحمن تابع أبو إسحاق السبيعي. طبعا هناك اختلاف آخر أيضا ذكره الدارقطني كما نقله عنه العين في كتابه عمدة القارئ، قال الاختلاف رواه الدارقطني من طريق الحميدي عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود، فهذا الاختلاف السادس. تقريبا هذه الاختلافات التي وقعت في حديث أبي إسحاق، وأرجح هذه الروايات هي رواية زهير بن معاوية الجعفي. طبعا لعدة أدلة، من هذه الأدلة أو هذه الأدلة، أولا أن زهير بن معاوية ثقة ثبت، فرواية زهير بن معاوية تقدم على رواية مثلا معمر بن راشد البصري، وتقدم على رواية زكريا بن أبي زائدة، فلثقة زهير بن معاوية ولثبوته رواية مقدمة على غيره. كذلك زهير بن معاوية توبع، وذكرنا المتابعات التي فيها توبع زهير بن معاوية، ذكرنا أن تابع شريك، وكذلك يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وكذلك أبو حماد الحنفي وأبو مريم، فهذه المتابعات تقوي رواية زهير. كذلك أيضا ثالثا تصريح أبو إسحاق بالتحديث من عبد الرحمن بن الأسود، وهذه أيضا رواية أو هذا التصريح بالتحديث من أبي إسحاق في سماع لهذا الحديث من عبد الرحمن بن الأسود يؤيد رواية زهير بن معاوية، لأن يعني وإن كان رجحنا أن أبو إسحاق السبيعي تدليس قليل ولصف الرواية أن محمولة على السماع والاتصال، لكن الأحاديث التي يصرح فيها بالتحديث القلب يطمئن إليها أكثر. فما يؤيد رواية زهير بن معاوية تصريح عبد الرحمن بن الأسود في هذه الرواية بالتحديث، وإن كان التصريح ما وقع في رواية زهير، وإنما وقع في رواية يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. وأيضا من الأدلة التي تؤيد رواية زهير بن معاوية أن أبا إسحاق السبيعي نفى روايته عن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وقال هنا أو قال في رواية زهير بن معاوية ليس أبو عبيدة ذكره، ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما الذي ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. فظاهر نفي رواية أبي عبيدة وجزمه في هذا الحديث بأنه رواه عن عبد الرحمن الأسود يؤيد رواية زهير بن معاوية الجعفي. وكذلك أيضا ما يؤيد رواية زهين ومعاوية أن أبا إسحاق تابعه الليث بن أبي سليم في رواية عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه، وذكرنا من أخرج رواية الليث بن أبي سليم، وإن كان الليث بن أبي سليم لا يحتج به لكن حديث مقبول في الشواهد والمتابعات. فمتابعة الليث بن أبي سليم لأبي إسحاق تؤيد رواية زهين ومعاوية، وأن هذا الحديث رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه. أيضا سادسا أن زهير بن معاوية لم يختلف عليه كما اختلف على إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبي اختلف عليه، فبعضهم روى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي مثل رواية زهير، وبعضهم جعل عن إسرائيل عن جده أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبيد عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، فهل اختلف على إسرائيل ضعف رواية إسرائيل. وأيضا قلنا لم يختلف على زهير في روايته عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه، هذا يؤيد رواية زهير. سابعا اختيار البخاري لرواية زهير، البخاري أن أخرج رواية زهير في كتاب الصحيح، هذا يدل على أن البخاري يختار رواية زهير، وكذلك الدارقطني تابع البخاري في ترجيح رواية زهير، هذا ما يؤيد صحة رواية زهير. فلعل أرجح الروايات في هذا الحديث هو رواية زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عبد الله بن مسعود. وإن كان القول راجح أن لأبي إسحاق في هذا الحديث شيخان أو أكثر، يعني أيضا وإن كنا رجحنا رواية زهير بن معاوية لكن أيضا رواية إسرائيل صحيحة، فلعل أبو إسحاق روى هذا الحديث من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه، ومن طريق أيضا أبو عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، لكن رواية زهير أرجح من رواية إسرائيل. طبعا رواية إسرائيل رجحها كما ترون هنا أبو عيسى الترمذي وكذلك أبو زرع الرازي كما في كتاب العلل لابن أبي حاتم. طبعا ما يرد على رواية إسرائيل أن أبا إسحاق نفى أنه سمع هذا الحديث من أبي عبيدة، وهذا ما يعني يضعف رواية إسرائيل. وإن كان يعني رجحنا أن لأبي إسحاق من شيخان، الأول عبد الرحمن الأسود الثاني أبو عبيدة، لكن كما قلنا أن رواية زهير ومعاوية أرجح. طبعا ذكر شيخ الإسلام كما في الفتاوى المجلد الثامن عشر أن كلا روايتين صحيحة، لكن رواية زهير ومعاوية أرجح. أما باقي الروايات يعني الأرجح أنها لا يعني ضعيفة، الأرجح فيها أنها ضعيفة، يعني قد أيضا ترجح رواية معمر، لأن معمر من الثقات الأثبات، لكن ما في شك أن رواية زهير ومعاوية ورواية إسرائيل أرجح من رواية غيرهما. طبعا أيضا ما يرجح رواية إسرائيل أن إسرائيل أوثق الناس في جده أبي إسحاق السبيعي، وهو أوثق من زهير ومعاوية، لكن رجحنا رواية زهير لأنها يعني في عدة قرائن تشهد لرواية زهير بالصحة، ولذلك رجحنا رواية زهير. قال أبو عيسى وهذا الحديث فيه اضطراب، ثم قال حدثنا محمد بن بشار العبدي، وقلنا أن محمد بن بشار سابقا كنا هو ثقة ومكثر من الحديث وقد أخرج له الجماعة وتوفي عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر وهو أيضا ثقة. طبعا حديث محمد بن جعفر ينقسم إلى قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة من ثبت من أوثق الناس، أما إذا حدث من حفظه فهو ثقة، لكن إذا حدث من كتابه فهو من أوثق الناس. قال حدثنا شعبه بن الحجاج عن عمرو بن مرة هو المراد الجملي وهو ثقة من الطبقة الخامسة وتوفي عام 18 و100 وقد أخرج له الجماعة. قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل تذكر من عبد الله شيئا؟ قال لا. طبعا هنا أبو عبيدة ينفي أنه لم يسمع بل لم يذكر من حال أبيه شيئا، وهذا يوجه أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا، وإن كان بعض العلم ذهب لأن أبا عبيدة سمع من أبيه بعض الحديث، لكن هذا مرجوح، والأرجح أنه لم يسمع من أبيه شيئا كما نص على ذلك أبو عبيدة كما في هذا الأثر. طبعا العيني رجح أن أبا عبيدة سمع من أبيه، ذكر حديث عند الطبراني حديث عند الحاكم أن عبيدة صرح بالتحديث فيه من أبيه، لكن الخطأ هنا من الرواة عن أبي عبيدة، هم الذين أخطأوا فوصلوا رواية أبو عبيدة عن أبيه. طبعا وإن كان يعني كما قلنا وإن كان لم يسمع من أبيه، لكن حديث عن أبيه محمول، حديث عن أبيه صحيح كما ذكر ذلك الحفاظ. قال أبو عيسى سألت عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب السنن، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب السنن، وتوفي عبد الله بن عبد الرحمن عام 55 و200. قال سألت عبد الله بن عبد الرحمن أي روايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق أصح، فلم يقضي فيه بشيء، وسألت محمدا، محمد هو البخاري، عن هذا فلم يقضي فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. طبعا كما ذكرنا أن رواية زهير هي أرجح الروايات. أيضا نقل العيني أن علي بن المديني سئل عن هذا الحديث، سئل عن أي روايات أرجح، فأيضا لم يقض فيه بشيء، لم يرجح بعض الروايات على بعض. قال أبو عيسى وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن عبد الله، لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. طبعا أثبت الناس في أبي إسحاق هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأثبت الناس في جده أبو إسحاق، وبعضهم رجح على سفيان الثوري. طبعا أثبت أصحاب أبو إسحاق هم ثلاثة، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل، وقريب منهم يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، ويأتي بعدهم زهير بن معاوية الجعفي وزايد بن قدامة الثقفي ومعمر بن راشد البصري، يأتي بعدهم كذلك سفيان بن عيينة، يأتي في الدرجة الثالثة. لكن أثبت أصحاب أبو إسحاق هم إسرائيل والثوري وشعب بن الحجاج ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي. طب ما فائدة ترجيح رواية، يعني ما فائدة قولنا أن فلان أثبت الناس في هذا الشخص؟ فائدة هذا إذا اختلف على هذا الشخص وجه الراوي الذي هو أوثق الناس في هذا الشخص، نوجه أثبت الناس في هذا الراوي على باقي الروايات. فتجد العلماء يقولون أن أثبت أصحاب الزهري هو الإمام مالك ومحمد بن الوليد الزبيدي، وكذلك أيضا عقيل متقدم في الزهري وباقي أصحاب الزهري. فالعلماء ينصون على أن أثبت الناس في فلان هو فلان، كما أيضا قالوا أن أثبت الناس في الأعمش وأبو معاوية ومحمد بن خازم، وإن كان أثبت من عنده شعبة والثوري هم أثبت من عنده في الأعمش، لكن أيضا محمد بن خازم أثبت الناس في الأعمش. فعندما يختلف على الأعمش أو عندما يختلف على الزهري أو أبو إسحاق السبيعي، نوجه الراوي الذي هو أوثق الناس في الأعمش أو في أبو إسحاق السبيعي على باقي الروايات. فإسرائيل هو من أوثق الناس، لكن رجحنا رواية زهير على رواية إسرائيل من أجل القراهن التي احتفت برواية زهير بن معاوية الجحفي. قال أبو عيسى وسمعت أبا موسى محمد بن مثنى، محمد بن مثنى هو المعروف بالزمن، وتوفي عام 52 و200، وهو ثقة مكثر من الحديث. يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي وهو العنبري البصري، وهو من كبار الحفاظ الأثبات، وتوفي عام 98 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهم الطبقة التاسعة. يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل. فهنا عبد الرحمن المهدي يرجح رواية إسرائيل على سفيان الثوري، يقول لأنه كان يأتي به أتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. طبعا كلام أبو عيسى الترمذي في زهير في قوله ليس بذاك، هذا بالنسبة إلى غيره. قول الترمذي في زهير ليس بذاك، هذا بالنسبة إلى إسرائيل، وبالنسبة إلى سفيان الثوري، وبالنسبة إلى شعبة من الحجاج. فنعم بالنسبة إلى هؤلاء أقل منهم، لكن زهير ثقة في أبي إسحاق السبيعي، وقد اعتمد البخاري على رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي في كتاب الصحيح. فقول الترمذي ليس بذاك ليس على ظاهر، وإنما هو المقارنة إلى في مقارنة برواية صهيب، في مقارنة برواية شعبة من الحجاج وسفيان الثوري. قال: وسمعت أحمد بن الحسن الترمذي، أحمد بن الحسن الترمذي هو أحد الحفاظ وتوفي عام 50 و200 أو قريب من 50 و200، أخرجه البخاري والترمذي. يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زايدة بن قدام الثقفي وهو من الطبقة السابعة وتوفي 60 و100 وزهير هو ابن معاوية، فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. طب لماذا إلا حديث أبو إسحاق السبيعي؟ لأن زايد بن قدامة وزهير سمعوا من أبي إسحاق بعدما تغير حفظ قليلا، لذلك الإمام أحمد يعني لين رواية زهير وزايدة. طبعا كما قلت هذا التليين بالنسبة إلى رواية إسرائيل وبالنسبة إلى رواية شعبة والثوري، لكن ما في شك أن زايدة ثقة في أبي إسحاق وكذلك زهير. وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. تقدم الكلام على عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني أبو إسحاق، وقلنا أن الأرجع في أبي إسحاق أنه ثقة ثبت وحجة مطلقا، وما يفعله بعض المتأخرين من تضعيف حديث أبي إسحاق هذا خطأ شنيع، لأن أبو إسحاق جميع من ألف في الصحيح ذكره واحتج به واعتمد عليه. قال: وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. طبعا تقدم الكلام على سماع أبو عبيدة بن أبيه، وقلنا الأوجه أنه لم يسمع من أبيه، لكن رواية عن أبيه صحيحة ولا يعرف اسمه. طبعا ذكر بعضهم أن اسم أبو عبيدة هو عامر، لكن حافظ حجر رجح أن اسم كنيته، أن اسم أبو عبيدة هو كنيته أبو عبيدة. فأرجح الروايات في هذا الحديث رواية سهيل المعاوية الجعفي، ثم تليها رواية إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثم تليها بدرجة الثالثة رواية معمر بن راشد البصري. في هذا سؤال يتعلق في هذا الحديث لا قول بعيش التوزي هذا الحديث فيه التراب ما يقصد ذكره، إنما يقصد جميع هذا الحديث، يعني يقصد حديث أبو إسحاق وقع فيه اضطراب، وبعضهم جعل عن أبو عبيدة، بعضهم جعل عن أبو عثمان الأسود، بعضهم جعل عن الأسود بن يزيد. فهذا هو قصده، قصد الحديث وقع فيه اضطراب. طبعا هل ليس به حجة؟ لماذا ليس به حجة؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، لكن عندما أتى بثلاثة أحجار أو عندما أتى له بحجرين والثالث غوث ألقاها، فهذا يعني في هذا الحديث لا يعني أنه لم يطلب ثالثة، ولا يعني أنه لم يستعمل ثالثة في الاستجمار أو الاستنجاء، وإنما مسكوت عن هذا الشيء. ويكفي في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار، فيحتمل أنه أخذ حجر يعني من الأرض، ويحتمل أن ابن مسعود أتى له بحجر ثالث. وإن كان في رواية معمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ائتي بحجر ثالث، فأتى له بحجر ثالث، لكن بعضهم تكلم في هذه الرواية. طبعا بالإضافة إلى الاختلاف يقولون أن أبو إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة بن قيس النخعي، ذكر ذلك العجلي، لكن الحافظ بن حجر مال إلى أيضا تثبيت هذه الرواية، وقال أن أبو إسحاق نص الكرابيش على سماع لهذا الحديث من علقمة بن قيس النخعي. طبعا وإذا ما ثبت هذه الرواية يكتفى بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه من ثلاثة أحجار. وأيضا باقي الحديث التي تام بالأحجار الثلاثة تفيد أنه يجب استعمال ثلاثة أحجار. هذا خلاف الحديث، الحديث تام بثلاثة أحجار، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فليستجم أحدكم أو فليستنجي بثلاثة مسحات، وإنما قال: فليستعمل ثلاثة أحجار. فنص الرسول عليه الصلاة والسلام على استعمال ثلاثة أحجار، هذا ينفي استعمال حجر واحد الذي له ثلاثة أوجه في استعمال حجر واحد يعني أنه يكفي، لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بثلاثة أحجار. طبعا ذكرنا في الدرس السابق أن في رواية حسين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليستجمر ثلاثا، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج. بعض مستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب لا يجب استعمال ثلاث أحجار أو لا يجب الوتر في الاستنجاء. لكن طبعا هذا في نظر لأن الحديث لم يثبت، قلنا أن الحديث ضعيف وضعيف من ثلاثة أوجه، لأن حسين الحبراني مجهول وكذلك أبو سعيد مجهول أيضا، وإن كان بعضهم قال أن أبو سعيد هو أبو سعيد الخير وهو صحابي، لكن هذا فيه نظر. وبالإضافة لجهة حسين الحبراني وأبو سعيد أيضا هذه الزيادة يعني جاءت من طريق هؤلاء المجاهدين، والحديث جاء من طريق آخر عن أبي هريرة في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، فهذا يدل على أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. طبعا حديث أبو هريرة مع هذه الزيادة خرجه أبو داود وكذلك ابن ماجه في كتاب السنن والدارمي وابن حبان والبيهقي والطحاوي والإمام أحمد. كذلك أيضا بعضهم استدل على أنه لا يجب الوتر في الاستنجاء بحديث أبو هريرة مرفوعا قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، أما ترى أن السماوات سبع والأراضين سبع إلى نهاية الحديث. هذا في الحقيقة ليس به دليل على ما استدل به لأن هذا الحديث يعني فيه دليل على وجوب الوتر، لأن في هذا الحديث إذا استجمر أحدكم فليوتر، فهذا فيه دليل على وجوب الوتر وليس على عدم وجوب الوتر، مع أن هذا الحديث فيه ضعف لأن فيه أبو عامر الخزاز وهو يعني موصوب بكثرة الخطأ. وكذلك هذه زيادة لأن الحديث جاء في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة، حديث في الصحيحين إذا استجمع أحدكم فليوتر وليس فيه هذه الزيادة، فهذا أيضا يدل على أن هذه الزيادة ليست بمحفوظة. فتبين من هذا أنه ليس هناك حديث يفيد استحباب الوتر، بل الحديث تأمر بالوتر بالاستنجاء. فينا معنى لماذا؟ لأن ما بين أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن مسعود إلا رجل واحد وهو أبو عبيدة، بخلاف روايته عن عبد الرحمن الأسود عن أبي فذكر شخصي، فكلما قل رجال الإسناد يكون الإسناد أعلى، كلما كثر رجال الإسناد يكون الإسناد نازل أنزل، وهذا قصد الحافظ حجر. ما أقول ما يجزئ، لكن يعني هذا خلاف الحديث، لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوتر. طبعا الجمهور على استحباب الوتر، ما حد ذهب إلى وجوب الوتر إلا أبو محمد بن حزم، والأدلة تؤيد ما ذهب إليه بن حزم، فالأقرب يعني خروج من الخلاف واتباع للسنة الوتر، يعني ينبغي الإنسان أن يوتر في الاستنجاء. قال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري التميمي وتقدم الكلام عليه، قال حدثنا حفص بن غياث، حفص بن غياث وابن معاوية النخعي الكوفي. وحفص بن غياث حديث ينقسم إلى قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت، وإذا حدث من حفظه يكون أقل من حديث من كتابه. وحفص بن غياث من طبقة الثامنة وتوفي عام 94 أو 95 و100، وقد أخذ له الجماعة. عن داود بن أبي هند هو البصري، وأيضا داود بن أبي هند الأوجه أنه ثقة ثبت فيما حدث به من كتابه، وأما إذا حدث من حفظه فهو ثقة، إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت، وأما إذا حدث من حفظه فيكون حديثه أقل من كتابه. وداود بن أبي هند من الطبقة الخامسة وتوفي عام 40 و100، وقيل قبله بسنة وقيل بعدها بسنة، وقد أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. عن الشعبي، الشعبي هو عامل من شراحين الشعبي الكوفي، وهو أحد الأئمة المشهورين والثقات الأثبات الكفار الفقهاء، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي بعد 100. عن علقمة، علقمة هو ابن قيس بن يزيد النخعي، وتقدم الكلام على علقمة. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. طبعا هذا الإسناد صحيح، لماذا صحيح؟ لأن جميع الرجال ثقات، لكن وقع خلاف في هذا الحديث كما أشار إلى ذلك أبو عيسى الترمذي، فقال: وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بن علية وهو من الثقات الأثبات، يقول هذا الحديث معي بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشابي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. وقال الشابي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروح ولا بالعظام. فظاهر رواية تابع كثير من العلم على هذه الرواية، فممن تابع عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، وهذه المتابعة خرج الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، وأيضا تابع حفص بن غياث عبد الوهاب بن عطاء كما عند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك أبو عوانة. لكن في رواية أبي عوانة داود بن هند شك في هذه الزيادة، فقال لا أدري هل هذا قاله الشعبي عن علقمة أو قاله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الشك من داود بن أبي هند. وأيضا ممن تابع حفص بن غياث يزيد بن زريد في رواية كما عند الطيالسي في كتاب المسند، وكذلك أيضا وهيب بن خالد الباهلي أيضا عند الطيالسي في المسند، وكذلك ابن أبي زايدة أيضا في رواية عند ابن حبان في كتابه الصحيح. فهؤلاء الخمسة تابعوا حفص بن غياث في جعل هذه الزيادة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مسند عن علقمة عن عبد الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين تابعوا إسماعيل بن إبراهيم بن علية فابن أبي زايدة في رواية أخرى كما في المسند، وكذلك يزيد بن زريف في رواية أخرى كما عند أبي عوانة. وأيضا ممن عد أنه تابع إسماعيل بن علية عبد الله بن إدريس العودي، لأنه لم يذكر هذه الزيادة، طبعا ما ذكرها ولا نفاها، فعدم ذكر لهذه الزيادة جعلوه متابعا لإسماعيل بن إبراهيم بن علية. وكذلك ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي أيضا ما ذكر هذه الزيادة، بل ذكر عن داود بن أبي هند أنه شك في هذه الزيادة، هل هي عن علقمة، هل هي عن الشعبي عن علقمة بن عبد الله أو عن الشعبي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا هذه الزيادة صحيحة وثابتة لأنها جاءت من طرق أخرى، فقد أخرج أبو داود وكذلك البيهقي وكذلك البغوي في شرح السنة والدارقطني كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي عمرو السيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن فقالوا يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روث أو حممة فإن الله جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فرواية عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود تشهد لرواية حفص بن غياث ومن تابعه. طبعا هل الإسناد صحيح؟ إن جميع رجال ثقات، وإسماعيل بن عياش وإن كان تكلم في روايته عن العراقيين والحجازيين لكن هذه رواية عن الشاميين، وإسماعيل الجمهور على أن إسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين يحتج به وأن حديثه صحيح، وهذه منها لأن ابن أبي عمرو السيباني شامي. طبعا ابن الحسن الدارقطني قال إن هذا الإسناد لا يثبت، ما أدري يعني وجه العلة في هذا الإسناد، ما ذكر علة ابن الحسن الدارقطني وإنما ضعف هذا الإسناد بدون أن يذكر علة، لكن ظاهر هذا الإسناد الصحة من جميع رجال الثقات، وعبد الله بن الديلمي سبب السماع من عبد الله بن مسعود. وممن صحح هذا الإسناد ابن التوكماني في الجوهر النقل فقال ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيحا لأن جميع رواته ثقات. وأيضا هناك إسناد آخر فقد أخرج الإمام أحمد من طريق أبي زيد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد زودتهم الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه شعيرا وما وجدوه من عظم وجدوه كاسيا. فأيضا هذه رواية تؤيد رواية حفص بن غياث، لكن طبعا في هذه الرواية فيها أبو زيد وهو مجهول، أبو زيد لا يعرف مجهول، لكن مثل هذه الرواية تقبل في الشواهد والمتابعات. وكذلك هناك اسناد اخر خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من طريق ابن ثوب عن معمر عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن عمر بن غيلان الثقفي انه قال لابن مسعود، ثم ذكر الحديث وفيه قال الرسول عليه الصلاه والسلام سالوني المتاع فمتعتم بكل عظم حائل او بعره او روثه انهم يجدوا على كل عظم لحما وكل روثة يجد عليها طعاما، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فأيضا هذه رواية تؤيد رواية حفص بن غياث، أو هذا الإسناد يؤيد إسناد حفص بن غياث. طبعا أيضا في إسناد هذه رواية عبد الله بن عمر بن غيلان، وأيضا فيه جهالة، نص الدارقطني على أنه مجهول، لكن هذه رواية تقبل في الشواهد والمتابعات. وأيضا هناك إسناد آخر وإن كان مرسل عن قتادة، لكن أيضا يعني يقبل في الشواهد والمتابعات، فمرسل قتادة خرجه الطبري في تفسيره. وأيضا جاءت هذه زيادة عن غير ابن مسعود، جاءت هذه زيادة عن صحابة آخرين غير عبد الله بن مسعود، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العظام والروث هما طعام الجن، وإن وتاني وفد جن نصيبين، ونعم الجن كانوا، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم أو بروث إلا وجدوا عليها طعاما. فهذه تؤيد رواية عبد الله بن مسعود، أو تؤيد رواية حفص بن غياث.